يقول السائل يقول بعض ما حكم أن يتأول وضع الرحمن عز وجل قدمه في النار أنه يقدم خلقا يخلقهم، هذا صحيح؟ إيش؟ تأول الآية بأن الله عز وجل لا ليس يضع قدمه في النار حقيقة، إنما يقدم خلقا يخلقهم فيضعهم في النار. هذا تأويل باطل وتأويل من عند المؤول لا برهان له عليه ولا دليل، ويجب على المسلم أن يعتقد وأن يؤمن بما جاء من النصوص كما جاء، والله أعلم بالكيفية. أما من يتأول بشيء من عنده ويرد النصوص فهذا لا يلتفت إليه، ولا ينبغي لنا أن نبني عليه شيئا من العقيدة، فلا نخالف ما جاءت به النصوص، ولا ينبغي لنا أن نكيف الكيفية، يعني كيفية صفات الله، نؤمن بما جاء كما جاء، وأما الكيفية فالله أعلم. فالرب عز وجل أثبت أن له قدم كما في الحديث إذا دخل أهل النار النار، كما في قوله تعالى هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الرب عز وجل قدمه، وفي بعض الروايات رجله، فيضغط بعضها على بعض فتقول قطن قطن، يعني حسبي حسبي امتلأت امتلأت. فمن أين لهذا المؤول والمتأول هذا الكلام الذي جاء به من عنده؟ صلى الله عليه وسلم يقول يقول يأتيه رياح باستمرار منذ أشهر، يقول فماذا يفعل في تطهره لصلاته، كيف يتوضأ؟ المصاب بالسلس أو بنزيف أو باستطلاق ريح أو غيرها مستمر إلى يعني دائما وليس لها حد ولا وقت معين، مثل هذا نسأل الله العفو والعافية، لا يتوضأ حتى يدخل وقت الصلاة. إذا علم أو سمع الأذان يراقب الوقت، فإذا دخل الوقت قام وتوضأ وتطهر تماما ثم جاء وصلى، ولا حرج عليه إن شاء الله فيما حصل، لكن شرط أنه لا يتوضأ أبدا حتى يدخل وقت الصلاة. فإذا دخل وقت الصلاة وتوضأ عند ذلك لا يضره ما خرج، فإن كان ما يخرج منه أشياء لها أثر ولها جسم يعني رطوبة، فلا بد أن يكون عليه شيء يتحفظ به حتى لا يلوث ثيابه. وأما إذا كان مجرد ريح فإنه لا يضره، بل عليه مثل ما قلنا أن يتوضأ بعد دخول الوقت. وهكذا حاله إذا دخل الطواف، إذا أراد أن يطوف كذلك يتوضأ تماما ثم يدخل المطاف مباشرة، وإذا خرج من المطاف يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين أو يصلي فرضا وجب، لا يخرج من المطاف ثم يدخل في الفريضة، لا، فريضة لها وضوء جديد في هذه الحالة. يقول السائل ما حكم صيام أيام من شهر رجب؟ رجب كغيره من الشهور من حيث العبادة، ما سمعنا أي دليل فيه تخصيص رجب بأي عمل من أعمال. العمرة في رجب كغيره، الصيام كغيره، العبادات من صدقات أو غيرها كذلك. فمن أحدث في رجب شيئا من العبادات فلا دليل له ولا برهان عليه. شهر رجب كغيره من الأشهر الحرم الأربعة التي ذكر الله في كتابه وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أما من يخصص اليوم ليلة أول ليلة أول يوم من رجب أو أول ليلة من رجب في عبادة ثم يصبح صائم، وأيضا يخصه بأيام أو ليلة 27 من رجب يخصها بعبادة، كل هذا لا دليل عليه، والعبادة توقيفية ليست اجتهادية، كل من أراد شيء اجتهد وقال هذه بدعة حسنة أو هذا فضل، هذه يدل على فضل هذا الشهر. الدين كامل كمله الله لنا على لسان نبيه، ما مات عليه الصلاة والسلام وفي ديننا نقص أو علينا نقص نحتاج إلى تكميل أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، رضينا ما رضي الله لنا. ويقول عليه الصلاة والسلام لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها النهار، إذا تمسكنا بالكتاب والسنة كفانا. لا نزيد أو ندخل أو نجتهد، العبادة ما في اجتهاد، اجتهد في تطبيق العبادة الموجودة الواردة في الكتاب والسنة. اجتهد يعني اجهد نفسك بقدر استطاعتك في التطبيق والعمل، أما أنك تجتهد وتأتينا بشيء منك لا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الزموا الكتاب والسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إذا أشكل عليك شيء اعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه على أهل العلم الراسخين حتى يبينونك أنه حق أو باطل. لا تقبل من كل ناعق أو من استحسن شيء جاء به إلينا وقال هذا سنة هذا يستحسن ينبغينا أن نفعله، لا. يقول السائل أنه عازم على الزواج من زوجة ثانية لكن الأولى لم تطعه بأن يأتي بالزوجة الثانية في نفس البيت، مع العلم أن البيت كون من ثلاثة غرف ومطبخ وغيره، فهل من الضروري أن أبني بيتا آخر للأخرى أم يكفيني هذا البيت؟ ما الحكم الشرعي؟ إذا أردت أن تسلم من المشاكل وأردت أن تصلح لك حالك ويستقيم أمرك فلا تجعل الزوجتين في بيت واحد إلا إذا أذنوا ورغبوا ورضوا بحسب استطاعتك، تبني أو تستأجر حسب استطاعتك، أما أنك تجمعهم وهم لا يريدون ذلك هذا من أسباب المشاكل والشقاق والنزاع بينكم وبين أولادكم، تتولد العداوة والبغضة والعقيدة وقطيعة. نسأل الله السلامة والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.